الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، تحية طيبة مباركة من عند الله من وسط هذه رحاب الطاهرة، رحاب مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمسديره بمدينة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا اليومي المعتاد في مثل هذا الوقت من كل يوم عبر أثير موجات إذاعة جمهورية مصر العربية، لننهل من القرآن ونلتف حول مائدته، نستمع ونتدبر آياته، نخشع للحق تبارك وتعالى الذي لا تخشع الجباه إلا له، نتوكل على الله في كل وقت وفي كل حين، وما أجمل التوكل في مثل هذا الوقت، هذا الوقت الذي يفصلنا بين يوم ها هو يودعنا ويوم آخر يستعد لمقابلتنا، هذا الوقت الذي يفصل ما بين يومين أحدهما يذهب بما قدر له أن يذهب وبما قدر لنا الله فيه من أعمال طيبات ومن معاصي نسأل الحق تبارك وتعالى أن يتجاوز عنها وأن يغفرها لنا، ومن أعمال طيبات مباركات نسأل الحق تبارك وتعالى أن يتقبلها عنده قبولا حسنا وأن يكتبها لنا وأن يضعها في موازينه القسط. إخوة الإيمان والإسلام، هذا هو الوقت الذي يتجلى فيه الحق تبارك وتعالى على عباده، يجيب دعوة السائل ويتوب على التائبين ويعطي كل سائل مما سأل، ألا من مستغفر فاغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه، ألا من كذا ألا من كذا حتى يطلع اليوم الجديد. إخوة الإيمان والإسلام، هذه الأوقات هي أوقات تقسيم الأرزاق التي نسأل فيها الحق تبارك وتعالى أن يرزقنا من حلال، وأن يكثر لنا في أرزاقنا، وأن يبارك لنا فيه. هيا بنا نستهل هذا اللقاء الطيب المبارك بأجمل الكلم، بالقرآن الكريم، هذا القرآن الذي نزل على أتقى قلب رجل شقت الأرض والسماء عليه، هو النبي صلى الله عليه وسلم. هيا بنا نلتف حول مائدة القرآن لنستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 77 من بعد 100 الأولى من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من

إن الله غفور رحيم. يا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع وخيرا فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا بكم العسر ولتكملوا

كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتغلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله.